جايب لك معايا النهارده جوهره من جواهر الذكر، من منجم الذكر، جوهره غاليه قوي من اغلى جواهر منجم الذكر، اسمها سبحان الله وبحمده. دي من احب الكلام الى الله من كلام البشر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا. ليه؟ لانها بتجمع ما بين التسبيح وما بين التحميد. التسبيح يعني انت بتنزه ربنا عن كل نقص، سبحانك بتنزه ربنا وبتقدسه عن اي نقص ان ربنا كان بتنزهه عن، حاشا لله انه يعمل كده، ان بتنزه ربنا التسبيح كده انك بتنزه ربنا عن كل نقص، والتحميد انت بتثبت لربنا كل كمال وكل نعمة في الكون. فهي بتجمع ما بين التنزيه وما بين انك تثبت لربنا كل كمال. عشان كده هي من احب الكلام الى الله ده في الكون كله. تخيل ان سبحان الله وبحمده دي هي صلاة كل الخلائق وعبادة كل الخلائق غيرنا. كل الخلائق اللي انت شايفها دي عبادتها ربنا انها بتسبح بحمد ربنا، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني الشجر والدواب والحجر والمضر والجبال والطير والوحوش والنمل كله والرعد والحصى والطعام، كل شيء في الكون بيسبح بحمد ربنا. ده خرير الماء تسبيح بحمد ربنا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هي دي عبادة كل الخلائق، هي دي صلاتهم. جه في الحديث من وصية سيدنا نوح لابنه إنه وصاه قبل ما يموت بسبحان الله وبحمده، قال له أوصيك بلا إله إلا الله، وقال له أوصيك بسبحان الله وبحمده. ليه بتوصيه سبحان الله وبحمده؟ قال له عشان فيها صفتين، فهي صلاة الخلق دي عبادة كل الكائنات. اثنين، وبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده دي الناس بتستجلب بها الرزق. عشان كده لما تقول سبحان الله وبحمده مرة واحدة كأنك بتطلب من ربنا الرزق. لما تقول سبحان الله وبحمده مرة واحدة يتغرس لك نخلة في الجنة، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بكل واحدة منهم شجرة في الجنة. عاوز بقى نخل في الجنة كده وسط الشجر، سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة، مش نخلة في العزبة اللي قدامك ولا الشارع اللي قدامك ولا قدام بيتك، ده نخلة في الجنة لما تقول سبحان الله وبحمده مرة واحدة. لما تقول سبحان الله وبحمده، عارف دي من أثقل الحاجات اللي بتتحط في ميزان العبد. سبحان الله وبحمده دي أثقل حاجة ممكن تتحط في ميزان حسناتك. ولما تقول سبحان الله وبحمده، النبي بيقول لك حاجة عجيبة، بيقول لك لما تقول سبحان الله وبحمده مرة واحدة أفضل من جبل ذهب تنفقه في سبيل الله. جبل ذهب تنفقه في سبيل الله، انا ما بقولكش جرام ذهب، ده احنا مش قادرين حتى نشتري جرام ذهب دلوقتي، ومين فينا اللي ينفق حتى جرام ذهب وبقد ايه؟ ده بيقولك سبحان الله وبحمده افضل من انك تنفق جبل ذهب في سبيل الله. عارف لو قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مره يقولك حطت عنك خطاياك وان كانت مثل زبد البحر. عارف الرغاوي اللي بتبقى فوق الموج ديت والفقيع البيضة دي، عارف دي بتبقى كتيرة جدا كتيرة جدا. يقولك مهما كانت ذنوبك، لو ذنوبك قد زبد البحر، سبحان الله وبحمد 100 مرة في اليوم يتغفر لك كل ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. طب لو قلتها مرتين، مرة الصبح 100 و100 آخر النهار، إيه اللي يحصل؟ لو قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، لم يأتي أحد بأفضل مما جئت به إلا أحد قال مثلك أو زاد عليك. محدش يروح يوم القيامة وعامل حسنات أكتر منك ولا عبد ربنا بعبادة أفضل منك إلا اللي زاد عليك في إنه يقول سبحان الله وبحمده أكتر منك أو يعمل عبادات تانية أكتر منك. يعني لما نقول سبحان الله وبحمده في اليوم 200 مرة، وده اللي عاوزين نتواصى عليه، سبحان الله كأنك غرست 200 نخلة في الجنة، كأنك اتصدقت ب200 جبل ذهب في سبيل الله، ويتغفر لك كل ذنوبك وخطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. وما يجيش حد يوم القيامة بأفضل من اللي جيب بيه إلا اللي قال زيك أو زاد عليك. يا جماعة محتاجين يا ضياع عمري على الأيام اللي عدت من عمري وأنا ما كنتش بقولها، دول سبحان الله 5 دقايق الصبح يتغفر لي ما تقدم من ذنبي كل ذنوبي وإن كانت مثل زبد البحر، أحط عليهم 5 دقايق آخر النهار بسبحان الله وبحمد 100 مرة كمان، محدش يجي يوم القيامة أفضل مني. يا سلام لو حطيت معاها بقى سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم، خلي 100 و200 كده سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم، دول الكلمتان الخفيفتان على اللسان الحبيبتان إلى الرحمن الثقيلتان في الميزان. بس عاوز اختم بالصيغه الجامعه اللي يا ريت ما تعديش يوم الا لما تقولها، بالصيغه اللي النبي علمها لنا في سطر واحد كده، انك كل يوم الصبح مره وكل يوم الصبح كل يوم الصبح 3 مرات وبالليل 3 مرات تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته.